لأن أبا أيوب خرج إلى الشام ثم رجع إلى العراق بعد فتحها إبان إمارة خلافة علي رضي الله عنه، وكان أمير العراق يومها عبد الله بن الزبير. ولما قدم على عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان عبد الله بن عباس قد ولاه علي رضي الله عنه الكوفة والعراق، فجاء بعد أن انتهى من الشام انتقل إلى الكوفة. ولما قدم على الكوفة خرج له ابن عباس رضي الله عنهما واستقبله خارج الكوفة، ثم أدخله إلى بيته وداره دار الإمارة، ثم قال له: هذه الدار لك، والله لا أملكها بعد اليوم، اسكنها كما خرجت من دارك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو أيوب رضي الله عنه قد نزل النبي صلى الله عليه وسلم في داره يوم الهجرة، فما كان من هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس إلا أن بين له عظيم ما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لأخرجن من داري كما خرجت من دارك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وجمعنا بهم في جنان النعيم، إنه سميع مجيب.